الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. أنت تلحظ أن المصنف رحمه الله يقسم لك كتابه إلى أبواب، وذلك تيسيرا عليك. وهذه عادة أهل العلم، أنهم يقسمون كتبهم أو تصانيفهم إلى كتب، ثم يقسمون الكتاب إلى أبواب، ثم يقسمون الأبواب إلى فصول، ثم يقسمون الفصول إلى مسائل، وهكذا تيسيرا على طالب العلم وتهوينا لمشقة القراءة عليه. وهذا نحن نجده في السفر، فأنت مثلا إذا كنت راكبا للقطار ورأيت اللافتات تأتي الواحدة بعد الأخرى تخبرك بالمكان الذي وصلت إليه، هذا مما يهون عليك السفر، بخلاف ما إذا كان الطريق هكذا قطعة واحدة لا تدري أين وصلت ولا تدري كم بقي لك من طريقك. فهذه طريقة أهل العلم، أن يقسموا تصانيفهم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل. قال رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. الباب في العربية إنما هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وأنشد فيه بعضهم: وما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. وما شيء حقيقته مجاز، أي حقيقة الباب إنما هو أنه مجاز، مجاز أي يجاز منه إلى غيره، يعبر منه إلى غيره. وما شيء حقيقته مجاز، وأوله وآخره سواء، أول الباب مثل آخره، أوله حرف الباء وآخره حرف الباء، باب. ثلاثي وفيه حرف مد، هو ثلاثي وأوسطه حرف مد الذي هو الألف، له الإعراب حقا والبناء، له الإعراب هو اسم معرب، والبناء هو مبني. كيف ذلك؟ أراد بالإعراب هنا الحقيقة العرفية عند النحاة، أما البناء فأراد بها الحقيقة اللغوية، أراد بها الحقيقة اللغوية يعني الإعراب، أي هو معرب في النحو. أما البناء أي هو مبني، أي بالمعنى اللغوي. وهذه من النكات التي يذكرها الشناقطة عند المرور بقول أي مصنف باب في كذا، حتى أني لم أرى أحدا يذكرها إلا الشناقطة أو من أخذ عن الشناقطة. قال المصنف رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. ثم شرع المصنف رحمه الله يعرف الفقه، فقال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله له رأي فيه يخالف رأي جمهور الأصوليين، فإن الشيخ عليه رحمة الله له رأي في ذلك متفرد، يعني في تعريف الفقه في اللغة، لا خلاف بينه وبين بقية الأصوليين في تعريف الفقه في الاصطلاح، وإنما الخلاف في تعريف الفقه في اللغة. ورأيه مع تفرده مشهور في كتب الأصول، يحكيه جماعة كثر من الأصوليين. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله يرى أن الفقه يطلق على فهم الأشياء الدقيقة، أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون أن الفقه إنما هو مطلق الفهم. هذا قول جمهور الأصوليين، الفقه مطلق الفهم. فتقول مثلا: فقهت كلامك، يعني فهمت كلامك. والفقه من فقه، فقه الشيء أي فهمه، وإذا قلناها بكسر القاف قلنا فقه أي فهمه، وإذا قلنا فقه بفتح القاف فمعناها سبق إلى الفهم. إذا قلنا فاقها بضم القاف فمعناها صار الفقه ملكة له، صيغة فاعل أي صار كذا ملكة له أو طبعا له أو سجية فيه. فالفقه عند جمهور الأصوليين مطلق الفهم، مطلق الفهم، وعند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله إنما هو فهم مخصوص وهو فهم الأشياء الدقيقة. جمهور الأصوليين عليهم رحمة الله احتجوا بقول ربنا عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا، وقول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. فعندنا الآن قولان، قول جمهور الأصوليين الذي يطلق الفقه على مطلق الفهم، وعندنا قول ثان وهو للشيخ أبي إسحاق رحمه الله، وهو أن الفقه إنما يطلق على فهم مخصوص، على فهم مخصوص. لكن الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله العجيب إن بعض الأصوليين وهو يحكي عنه ذلك قال لم أره في اللمع، يعني لما حكى عن الشيخ أبي إسحاق أنه يرى أن الفقه فهم الأشياء الدقيقة حكاه بناء على حكاية الأصوليين، وقال لم أره في اللمع. والمرء إذا أراد أن يبحث عن قول الشيرازي رحمه الله ينبغي أن ينقب في جميع كتبه الأصولية. أنا قد ذكرت لكم قبل ذلك أن آراء الشيرازي الأصولية في 5 كتب، في كتاب اللمع وفي شرح اللمع وفي التبصرة وفي الملخص والمعونة، هذه 5 كتب إذا أردت أن تحقق رأي الإمام ينبغي أن تبحث فيها. وينبغي أيضا أن تعلم أي الكتب قد صنف قبل الآخر، وهذا لا بد أن ينتبه إليه لكي تحقق آخر آراء الإمام. فالأول ما صنف الشيخ أبو إسحاق رحمه الله كتاب الملخص في الجدل، ثم صنف كتاب المعونة، ثم صنف كتاب التبصرة، ثم صنف كتاب اللمع، ثم صنف شرح اللمع، ثم صنف شرح اللمع. حتى إن تقي الدين السبكي رحمة الله تعالى عليه حكى شيئا في الآراء الأصولية عن الشيرازي عليه رحمة الله، فأنكره بعض معاصريه، أنكر ذلك عليه بعض معاصريه وقال لم يقل الشيخ أبو إسحاق ذلك، من أين جئت به؟ فأرسل التقي السبكي رحمه الله إليه فقال، أنشد يقول سمعت بإنكاري ما قلته عن الشيخ إذ لم يكن في اللمع، ونقلي لذلك من شرحه وخير خصال الفقيه الورع. هذان بيتان جميلان. الشيخ أبو التقي السبكي نقل شيئا فأنكره عليه بعض معاصري، فقال هو ينكر يقول ليس هذا الذي نقلته في اللمع، فرد التقي السبكي عليه رحمة الله بهذين البيتين الجميلين، سمعت بإنكار ما قلته عن الشيخ إذ لم يكن في اللمع، ونقل لذلك من شرحه وخير خصال الفقيه الورع. الحاصل أن هذا ثابت، أن هذا الرأي ثابت عن الشيخ أبي إسحاق، ولكنه قاله في شرح اللمع ولم يقله في شيء آخر من تصانيفه. عندنا أيضا في هذه المسألة تعريف الفقه في اللغة قول ثالث، وقول أبي الحسين البصري رحمه الله في غفر له في كتابه المعتمد، وبه قال الإمام الرازي عليه رحمة الله في محصوله ومنتخبه، قال إن الفقه إنما هو فهم مخصوص كذلك، ولكنهما لم يقولا بأن الفقه فهم الأشياء الدقيقة، وإنما قال الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه. ولكن هذا الذي قاله الإمام الرازي عليه رحمة الله وسبقه إليه أبو الحسين البصري مضعف، ضعفه صفي الدين الهندي رحمه الله بقول ربنا عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وربنا عز وجل في هذه الآية نفى عنا فقه تسبيحهم، فقه تسبيحهم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والتسبيح ربنا عز وجل نفى عنا فقه التسبيح في هذه الآية، والتسبيح تسبيح الأشياء ليس بالكلام، فلم يكن هذا التعريف مستقيم. يبقى عندنا كم قول؟ عندنا قول جمهور الأصوليين أن الفقه مطلق الفهم، وعندنا قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله أن الفقه إنما هو فهم الأشياء الدقيقة، وعندنا قول الشيخ الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه في المحصول المنتخب والذي سبقه إليه أبو الحسين أن الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه. عندنا كذلك قول رابع لا يشيع ذكره في كتب الأصولين. هذه الأقوال الثلاثة هي التي يشيع ذكرها في كلام الأصوليين، وعندنا أقوال أخرى ولكن غير مشهورة في الحكاية، يعني الذي يقتصر عليه الأصوليون في الحكاية إنما هذه الأقوال الثلاثة الأولى. لكن عندنا قول رابع، والعجيب أن الأصوليين يعتنون غاية الاعتناء بأقوال أبي بكر الباقلاني، القاضي أبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله، ولم ينقلوا هذا القول. القاضي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله يرى أن حقيقة الفقه في اللغة إنما هي العلم، حقيقة الفقه في اللغة إنما هي العلم. واحتج القاضي أبو بكر رحمه الله بأن العرب لا تفصل في كلامها بين قولك فقهت الشيء بين قولك علمته. فالفقه عند القاضي أبي بكر رحمه الله إنما هو العلم. ولكن هذا الذي قاله القاضي عليه رحمة الله قد رده جماعة من الأصوليين، وذكروا أن الفهم مغاير للعلم، وهذا رد بحسب تحريرهم ورأيهم، فهم قد أطلقوا الفقه في اللغة على الفهم. يعني هم قالوا إن لا نجد في كتب أهل اللغة أن الفقه يطلق على غير الفهم. طيب إذا أردت أيها الإمام أن الفهم هو العلم، نازعناك بأن الفهم مغاير للعلم، ذلك أن الفهم إنما هو جودة الذهن لاقتناص ما يرد عليه من المطالب، جودة الذهن في اقتناص ما يرد عليه من المطالب. تقول فلان رجل فهم، رجل فهم أي ذهنه جيد في أن يقتنص ما تورده عليه من المطالب، وهذا ليس متحدا مع العلم، ليس متحدا مع العلم. فكل عالم فهم، وليس كل فهم يكون عالم، وليس كل فهم عالما، كل رجل عالم فهم. لا يتصف أحد بالعلم إلا إذا كان ذهنه جيدا، لكن هل كل فهم يكون عالما؟ قد يكون الرجل جيد الذهن ولكنه ليس عالما. الحاصل أن القاضي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله في تقريبه وإرشاده قال إن الفقه هو العلم، فرد ذلك جمهور الأصوليين بأن الذي نراه في كتب أهل اللغة أن الفقه مطلق الفهم. فإن أردت أيها الإمام أن الفهم مرادف للعلم، نزعناك في ذلك بأن الفهم مغاير للعلم، إذ الفهم جودة الذهن في اقتناص ما يرد عليه من المطالب، وليس العلم كذلك. حتى وإن لم يكن هذا الذي له ذهن جيد عالما، لذلك قلنا كل عالم فهم وليس كل فهم عالما، يعني بين العلم والفهم عموم وخصوص مطلق، بين العلم والفهم عموم وخصوص مطلق. إحنا كده عندنا كم قول؟ عندنا أربع أقوال: الفقه مطلق الفهم، والفقه العلم الفهم الأشياء الدقيقة، والقول الثالث الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، القول الرابع الفقه هو العلم. عندنا كذلك قول خامس قال به الغزالي عليه رحمة الله في المستصفى، وهو أن الفقه عبارة عن العلم والفهم، شوف إحنا عندنا بعض الأقوال، عندنا القاضي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله قال إن الفقه هو العلم، وعندنا قول جمهور الأصوليين قالوا إن الفقه هو الفهم. الإمام الغزالي عليه رحمة الله قال الفقه هو العلم والفهم، الفقه هو العلم والفهم. وهذا أيضا ضعفه جمهور الأصوليين، وممن أحسن في تضعيفه صفي الدين الهندي عليه رحمة الله، حيث رده بوجهين قويين. قال إن أراد الإمام رحمة الله تعالى عليه أنه حقيقة فيهما، يعني إن أراد الغزالي عليه رحمة الله أن الفقه حقيقة في العلم والفهم، فهذا باطل، لأن الاشتراك إنما هو خلاف الأصل. الأصل أننا لا ندعي الاشتراك، ومن ادعاه جاء بالدليل الذي يدل على ذلك. وإن قال الإمام رحمه الله أنهما مترادفان فهذا باطل أيضا، لأن الفهم هو غير العلم، لأن الفهم غير العلم، الفهم شرط العلم، ولا يكون الشرط عين المشروط، وهذا سبق إيضاحه. قلنا الفهم جودة الذهن لقبول ما يريد عليه من المطالب، والعلم غير ذلك. جودة الذهن هذه قد تحصل لمن ليس عالما أصلا. فحاصل مناقشة الصفي الهندي رحمه الله للغزالي أنه أيها الإمام إما أنك تريد أن الفقه حقيقة في الفهم والعلم، وهذا باطل، إذ إن الاشتراك خلاف الأصل. وإن قلت أيها الإمام أنهما مترادفان فهذا باطل أيضا، لأن الفهم لا يرادف العلم، والشرط لا يرادف المشروط، الشرط غير المشروط. إذا عندنا الآن قرابة 5 أقوال في تعريف الفقه في اللغة. فجمهور الأصوليين عليهم رحمة الله يذهبون إلى أن الفقه هو مطلق الفهم، وأبو الحسين البصري والإمام الرازي يذهبون إلى أن الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، والشيخ أبو إسحاق رحمه الله يذهب إلى أن الفقه فهم الأشياء الدقيقة، والقاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله يذهب إلى أن الفقه هو العلم، والإمام الغزالي رحمه الله يذهب إلى أن الفقه هو العلم والفهم. وأقوى الأقوال في ذلك إنما هو قول جمهور الأصوليين، وهو الذي تجري عليه نصوص كثير من أهل اللغة عليهم رحمة الله. هذا عن الفقه في اللغة. أما عن الفقه في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله فقال: هو معرفة، قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية، نحن قد ذكرنا قبل ذلك، أظن ذكرنا ذلك في شرح الورقات، أن الأصوليين حينما يعبرون بهذا التعبير معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كما يجري عليه الشيخ أبو إسحاق هنا، وكما جرى عليه إمام الحرمين عليه رحمة الله، أو من عبر منهم بقوله العلم، كما جرى عليه التاج السكي عليه رحمة الله، وعبارته في التعريف العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معذرة، العلم بالأحكام الشرعية المستنبط من أدلتها التفصيلية. من عبر بالمعرفة ومن عبر بالعلم إنما أراد التهيؤ، إنما أراد الملكة، يعني أن تكون لديه الملكة للتوصل لهذه الأحكام الشرعية، وليس المراد ها هنا أنه يجب أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام الفقهية، لأننا لو قلنا بأنه يشترط أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام الفقهية لخرج من حد الفقه من هو فقيه اتفاقا، من هو فقيه إجماعا. نحن قد رأينا جماعة كثيرين من الفقهاء يسألون عن بعض المسائل فيقولون لا أدري، وهم فقهاء باتفاق، مجتهدون باتفاق. إمام مالك رحمه الله قد روى عنه بن عبد البر رحمه الله في تمهيده أنه سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري، وهذا مشتهر عن الفقهاء، يسأل الواحد منهم عن المسألة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، يسأل أحدهم عن المسألة فيقول لا أدري. فليس المراد بالمعرفة هنا أنه يلزم أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام، وإنما المراد ها هنا أن يكون الفقيه متهجئا للعلم بذلك، يكون الفقيه متهجئا للعلم بذلك، يعني أن تكون له الملكة التي يتمكن بها من تحصيل التصديق بأي حكم أراد. ونحن قد ذكرنا لكم في اللقاء الماضي معنى التصور والتصديق، فلا نحتاج إلى إعادته، لا معنى لإعادته الآن. يعني يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، قد لا يكون الحكم حاضرا بين يديه الآن، قد لا يكون حافظا للحكم الآن، ولكنه متهجئ لذلك، متمكن لذلك بمقتضى ملكته، عنده ملكة استنباط هذا الحكم. لذلك هذه هي حقيقة الفقيه عند الأصوليين، صاحب الملكة. ليست حقيقة الفقيه عند الأصوليين من إذا سئل عن حكم جاءك بشيء من محفوظه، وإنما حقيقة الفقيه عند الأصوليين من يتكلم في المسائل التي لا يعرف فيها الأقاويل كما يتكلم في المسائل التي يعرف فيها الأقاويل. وهذا قاله الغزالي عليه رحمة الله، قال ليس الفقيه من يتكلم في المسائل التي قال لا يكون المرء فقيها حتى يتكلم في المسائل التي لا يعرف فيها الأقاويل كما يتكلم في المسائل التي يعرف فيها الأقاويل، لأن هذا الذي يبين حقيقة اجتهاده. فالحاصل أن المراد بالمعرفة هنا إنما هو التهيؤ للمعرفة، يعني أن تكون له ملكة الاستنباط التي تمكنه من تحصيل التصديق بأي حكم أراد وإن لم يكن حاصلا بالفعل. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي أو المراد بالأحكام الشرعية أي الأحكام التي تلقاها المكلف عن الشارع. تعريف الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي إنما هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا التعريف نحتاج إلى تحليله والوقوف مع احترازاته. قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب خطاب الله عز وجل هذا يدخل فيه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، إنما هو مبلغ عن الله، يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه الأحكام، الأحكام الشرعية. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين هذا قيد في الحد يخرج به ما لا يتعلق بأفعال المكلفين، كالخطاب المتعلق بذات الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا تعلق بذات الله عز وجل، أو تعلق بصفات الله عز وجل كهذه الآية، أو تعلق بأفعال الله عز وجل، الله خالق كل شيء، هذا تعلق بأفعال الله عز وجل، أو تعلق بالجمادات، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كذلك يخرج ما تعلق بذوات المكلفين كما في قول ربنا عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يبقى يخرج بهذا القيد الذي ذكرنا ما تعلق بذات الله عز وجل، وما تعلق بصفات الله عز وجل، وما تعلق بأفعال الله عز وجل، وما تعلق بالجمادات، وما تعلق بذوات المكلفين. لا يسمى خطابا، لا يسمى الخطاب حكما شرعيا إلا إذا كان متعلقا بأفعال المكلفين، إلا إذا كان متعلقا بأفعال المكلفين. قلنا الحكم الشرعي خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء إنما معناه الطلب، أو إنما المراد منه الطلب. والطلب ينقسم إلى نوعين، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى طلب فعل، إلى طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، وطلب فعل لا على سبيل الحتم والإلزام. وطلب الترك كذلك قد ينقسم إلى نوعين، طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، وطلب ترك لا على سبيل الحتم والإلزام. طلب الفعل قد يكون على سبيل الحتم والإلزام، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب من الله عز وجل من المكلفين بفعل الصلاة على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب. وقد يكون طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام، هو طلب من الله عز وجل ولكنه ليس على سبيل الحتم والإلزام، إن فعله المكلف أثيب وإن لم يفعله لم يأثم. وذلك كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب هذا طلب من الشارع للصلاة قبل المغرب، هذا على سبيل الحتم والإلزام أو ليس على سبيل الحتم والإلزام؟ ليس على سبيل الحتم والإلزام، فهذا هو المندوب. يبقى طلب الفعل ينقسم إلى نوعين، طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام، وطلب فعل على غير سبيل الحتم والإلزام. طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام هو الواجب، وطلب الفعل على غير سبيل الحتم والإلزام هو المندوب. طلب الترك كذلك ينقسم إلى نوعين، طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، أن يطلب الله عز وجل من المكلفين أن يتركوا شيئا فعلا معينا أو شيئا معينا على سبيل الحتم والإلزام، كما في قول ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، وهذا هو الحرام. أيضا النوع الثاني من أنواع طلب الترك، طلب ترك على غير سبيل الحتم والإلزام، طلب ترك على غير سبيل الحتم والإلزام. وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبو، هذا طلب ترك ولكنه ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما هو على سبيل التنزيه، فهذا هو المكروه. ويبقى كلمة الاقتضاء اشتملت على أحكام أربعة، الوجوب والندب والتحريم والكراهة. طيب نرجع نقرأ التعريف من أوله، قلنا خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. التخيير هذا هو الحكم الخامس، الإباحة. التخيير الإذن للمكلف في الفعل والترك، الإذن للمكلف في الفعل والترك، افعل أو لا تفعل، وكلوا وشربوا ولا تسرفوا، ربنا عز وجل آذن في الأكل والشرب. إذن الإباحة هي الحكم الخامس في تعريفنا هذا. ثم قلنا أو الوضع، أو الوضع، الوضع يراد به جعل الشيء علامة لغيره، كما إذا جعل ربنا عز وجل الزوال مثلا علامة لوجوب الظهر، جعل ربنا عز وجل الزوال علامة لوجوب الظهر، جعل ربنا عز وجل الحيض مانعا من وجوب الصلاة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في ذلك في الأحكام الوضعية. إذن عندنا الحكم الشرعي تعريفه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء وهذه الكلمة تشتمل على أربعة أحكام: الوجوب والندب والكراهة والتحريم، أو بالاقتضاء أو التخيير وهذه الإباحة، أو الوضع وهذه الأحكام الوضعية. إذن من هذا التعريف تعرف أن الحكم الشرعي ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، وهذا سيرد التفصيل فيه إن شاء الله في اللقاء الماضي. لكن إحنا الآن عرفنا الحكم الشرعي لوروده في التعريف معنا تعريف الفقه. قلنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، الأحكام الشرعية منها أحكام متفق عليها ومنها أحكام مختلف فيها، فأراد المصنف رحمه الله أن يخرج المجمع عليه من تعريف الفقه، وأن يبقى في التعريف الأحكام المختلف فيها، وذلك لأن معرفة هذه الأحكام، أي الأحكام الشرعية المجمع عليها القطعية، لا تتوقف معرفتها على الاجتهاد، ولا يقال للعارف بها إنه فقيه، وإنما الفقيه والعارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها إلا التقليد. الحاصل أن المصنف رحمه الله جرى على ما جرى عليه الإمام الجويني رحمه الله من تعريف الفقه، بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وتعاريف غيره من الأصوليين تدور في فلك هذا التعريف، يعني قريب منه تعريف التاج السكي رحمه الله: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، وغير هؤلاء كل تعاريفهم تدور في هذا، إنما يكون الانتقاء للألفاظ، يقال هذا أوجه من هذا، هذا أسلم عن الاعتراض من هذا، إلى غير ذلك. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في قول المصنف رحمه الله: والأحكام الشرعية، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.